بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية، وذلك كما عقدنا في مثلها في مثل هذه الليلة من كل أسبوع. ومر بنا صلح الحديبية، وقد سماه الله فتحا، حيث نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو في الواقع فتح عظيم للإسلام ونصرة للمسلمين. فإذا أمعنا النظر نجد أنه أول عقد يتم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. في السابق كانوا لا يرون المسلمين شيئا، يعني أهل مكة لا يرون المسلمين شيئا، وليسوا أهلا لأن يعقد معهم أي اتفاق أو أي معاهدة أو إبرام أي وثيقة. فلما يتم الصلح وتكتب الوثيقة بين المسلمين وبين كفار مكة، فدل ذلك على مكانة المسلمين وعلى منزلتهم، وأنهم أهل لأن يعقد معهم الاتفاق وأن يبرم معهم صلح. فإنسان مثلا يبدو لي أنه يعكر الصفوة، فإذا كان أهل وله مكانة وله منزلة سوف أعمل معه اتفاق وهدنة وصلح، فإذا عملت ذلك دل هذا على مكانته وعلى منزلته، وأنه في مكانة سامية ومنزلة رفيعة ومكانة مرموقة. وأما إذا لم أعقد معه اتفاق ولم أراه أهل لذلك، غاية ما في الأمر أنني أعمل على ضربه بأي طريقة أراها مناسبة. فصلح الحديبية أيها الأحباب تعتبر فتحا عظيما. مر بنا بأن أبو جندل ابن سهيل بن عمرو جاء عند كتابة الاتفاق، فقال سهيل: أول من أطالبك بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: دعه لي. قال: لا. قال: بلى. قال: لا، لا يمكن. حاول عليه الصلاة والسلام من سهيل أن يتنازل عن هذا الذي جاء فارا بدينه وعقيدته، قال: لا، لا نطق، لا نعمل أو لا نبرم اتفاقا إلا أن يكون هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وخرج أبو جندل مع أبيه وهو مقيد، ومشى معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يمشي عمر بجواره جسمه ملامسا لجسمه، ويقول: يا أبا جندل، إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. هؤلاء يا أبا جندل كفار، ودم الواحد منهم دم كلب، يقول عمر رضي الله عنه وقد أخرج سيفه. تقلد عمر السيف وهو بإزائي ومحاذيا لأبي جندل. ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ أبو جندل السيف ويضرب به هذا الكافر، إلا أنه لم يفعل. يقول علماء التاريخ: إلا أنه ظن بأبيه، يعني من الشفقة أنه تأمل أن يعود الأب إلى الرشد وأن يرجع إلى الصواب بدلا من أن يقتل كافرا. جاء عدد من المسلمات وطلب الكفار أن يعودنا لعودتهن، فقال عليه الصلاة والسلام إن الاتفاق بيننا أننا نعيد الرجال لكن النساء لم يدخلن في الاتفاق، فلا نعيد لكم امرأة مسلمة. فإذا جاءت المرأة وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإننا نعاهدها على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولاده. فلم يرجع أو لم يعد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. عمر رضي الله عنه كان عنده امرأتين وكانتا كافرتين فطلقهما، فتزوجت إحداهما معاوية ابن أبي سفيان وتزوجت الأخرى صفوان بن أمية، لأنهما كانتا على الشرك وتركهما عمر طلقهما وتزوجتا بهذين الرجلين، إحداهما تزوجت بمعاوية، إحداهما تزوجها معاوية والأخرى تزوجها صفوان بن أمية. وفي آخر تلك السنة جاء ثلاثة رجال، وهم من هم؟ فروسية وبطولة ودهاء، جاء إلى المسلمين مسلما خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، فقال عليه الصلاة والسلام رمتكم مكة بثلاث أكبادها، يعني بالرجال الأفذاذ الكبار الذين يحسب لهم ألف حساب. المهم أيها الأحباب أن هذا الاتفاق فيه فتح ونصر وإعزاز للإسلام والمسلمين. الإنسان العادي اللي ينظر نظرة عادية قد يقول ما هناك فتح، كيف يكون الفتح وقد جاء الرسول محرما ويقول لبيك عمرة ويرجع بدون عمرة؟ نقول لا، فتح عظيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح عظيم. أهم نقطة في الفتح أو من البنود أن أهل مكة كانوا لا يرون المسلمين شيئا ولا يرون أنهم أهل لأن يعقد معهم اتفاق أو يبرم معهم وثائق، فاضطروا لأن يعقدوا هذا الاتفاق. ثانيا أن من بنود الاتفاقية ما يظهر أن أهل مكة انحسر طغيانهم وانحسر جبروتهم وانحسر تكبرهم، أصبحوا ينظرون إلى أنفسهم. أما القبائل الأخرى، لأن من ضمن البنود الاتفاقية أن من أحب أن يدخل مع محمد دخل. القبائل اللي في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، كل واحد على كيف، من أحب أن يدخل في محمد دخل، أن يدخل في صلح مع محمد دخل. فالرجل أو الجماعة في مكة لا ينظرون إلا في دائرته مضيقة. قبل عندهم قبل يعني في السابق يتزعمون الناس ويرون أنهم أهل السيادة والقيادة ويرون أنهم أهل الريادة ولا أحد يماثلهم. الآن لا، من أحب أن يدخل في صلح مع محمد دخل. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على ارتفاع مكانة المسلمين وانخفاضه. البند الوحيد اللي قد يظهرون فيه قد تظهر فيه عن جهيتهم وهي محدودة، أن على محمد أن يرجع هذا العمل، لكن إذا رجع أن يرجع دائم لا، ويأتي في العام القادم ونخلي له مكة يطوف ويتعبد ويسعى ويؤدي مناسك. أليس هذا فتحا؟ أليس هذا نصرا؟ أليس هذا فيه العظمة والقوة والفتح للإسلام والمسلمين؟ قلنا فيما سبق جاء أبو بصير وقال وهو من ثقيف الأصل من أهل الطائف. ثقيف وين يسكنون؟ في الطائف، وكان في حلف مع أهل مكة وساكن في مكة. أبو بصير ثقفي يسكن، فجاء وقالوا أول من نطالب أن ترد إلينا هذا. الرجل قال جئت مسلما، جئت فارا بديني، فارا بعقيدتي، مبتعدا عن الشرك، داعيا عن الطغيان. فقال عليه الصلاة والسلام سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. جاءت ليه وخدمه. لما وصلوا للحليفة كان معهم قليل من التمر، قالوا نأكل التمر، هذا جلس يأكل. فجلس أبو بصير ناحية فقال السيف هذا ماضي ولا ما هو ماضي؟ يسأل أحدهم، قال نعم ماضي وقد جربته مرارا. قال هل يعني يؤدي المهمة أو يؤدي ما تطلب ويشفي غليلك؟ قال نعم وزيادة. قال أرني إياه، وأعطاه يعني هذا المشرك أعطى سيفه لأبي بصير. ما كان من أبي بصير إلا أن فصل الرأس عن الجسد لأحد الرجلين، الآخر فر مذعورا وهرب إلى المدينة عائدا. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال إن الرجل مذعور أو ما أصابه ذعر. فجاء أبو بصير فقال الحمد لله الذي نجاني. فعلم أبو بصير بعد ذلك أن الرسول معيده، فما كان منه إلا أن سلك طريقا أو سلك طريق الساحر. أبو جندل حصل له فرصة وذهب مع أبي بصير، فاجتمع معهم كم واحد شكلوا عصابة، أي عيل تذهب إلى الشام أو تعود من الشام انجمع ذولا في الطريق. فما كان منهم إلا أن توسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهؤلاء وأن يكف عنهم، أن يكف عنهم شر هؤلاء الفتية وشر هؤلاء العصابة. المهم أيها الأحباب أن نقول بأن صلح الحديبية يعتبر فتحا عظيما. الله عز وجل أرى رسوله أنه يطوف بالبيت. الصحابة قالوا ما طفنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قلت لكم هذا العام لا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قالوا ما طفنا، قال ما قلت لكم هذا العام. ويتبين لنا أيضا قوة الإيمان وقوة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قوة الإيمان وقوة الاتباع بالنسبة لعثمان رضي الله عنه. عثمان ذهب وهو في شوق أن يكحل عينيه بهذا البيت وأن يطوف، لكن ما طاف. قال لو جلس سنة كاملة دعوه ليطوف، قال لا يمكن أن أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج. هذا دليل الاتباع ودليل حسن تتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحداث أيها الأحباب نأخذ منها العظة والعبرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال عروة لا، فقال رجل من بني كنان، نعم، فرجع عروة، فرجع عروة إلى أصحابه. عروة ابن مسعود الثقفي وجاء رسولا ومهد في عقد الاتفاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة. أما الذي أجرى الاتفاق نيابة عن أهل مكة فهو سهيل ابن عمرو، وتفاءل عليه الصلاة والسلام من اسمه وقال سهل سهل أمركم. نعم. ورجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك يا يعني على ملوك كسرى. من تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعروة بن مسعود هذا زعيم يقول دخلت على كسرى ودخلت على قيصر ودخلت على النجاشي جميع ملوك الدنيا، ما رأيت أحدا يعظم كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. كسرى وجماعته وقيصر وأتباعه والنجاشي وشعبه، ما أجد أحدا يعظم كبيره أو المسؤول كما يعظم أصحاب محمد. هذا يقول من عروة بن مسعود الثقفي. نعم. والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك به وجهه وجلده. فدلك بها وجهه وجلده بما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أخبرهم بجميع ما تقدم، أخبرهم بجميع ما حصل من كلام ومن مراحل في الاتفاقية. نعم. ثم عرفنا الآن أيها الأحباب كيف استنتجنا أن هذا الصلح يعتبر فتحا. المسلمين رجعوا نحروا وحلقوا وهم في الغم ولديهم من الغم ما الله بهم عليهم، حيث أنهم جاءوا معتمرين ولم يتمكنوا، جاءوا في شوق إلى الكعبة ولم يروها، لكن اعتبر الإسلام ذلك فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. ثم قال وقد عرض عليكم خطة رسل فاقبلوها. وقد عرض عليكم خطة، وعرض عليكم خطة رشد فيها الفلاح وفيها حقن الدماء، لأن إما أن تسلم وتدخل فيما دخل فيه الناس، وإما أن تدعوه يؤدي مناسك العمرة، وإما القتال، والله سبحانه وتعالى مظهر دينه. عرض عليكم، وأول عمل قالوا يا محمد في التاريخ هل سمعت بأن أحد استأصل أهله؟ لأن هؤلاء هم الحق. هل علمت الإنسان يقاتل أعداءه؟ لكن هل علمت أو مر بك في التاريخ وسمعت بأن أحد استأصل أهله؟ وإما أن تنتصر عليهم وتقضي عليهم، وإما تكون الأخرى واللي معك يقول أوباك، يعني لا عهد لهم بالقتال ولا معرفة لهم به. فتكلم عليه أبو بكر رضي الله عنه وقال انصص بدرا له. قال من هذا يا محمد؟ قال هذا أبو بكر. قال لولا أن له يدا عندي لم أكافئه بها لأجبته. ثم تكلم بعد ذلك المغيرة بن شعبة وقال ما قال، وقال من هذا؟ قال ابن أخيه، يقول عليه الصلاة والسلام لعروة المغيرة بن شعبة، قال إننا لا نزال في غدرتك. أول الكلمة التي قال. نعم. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي، دعوني آتي. فقالوا إيتي. وهذا الرجل ممن يعظمون البيت ويكرمون قاصديه، فقال عليه الصلاة والسلام أروه البدنة اللي جاءوا بها لإهدائها وقد قلدت وأشعرت، فأروه ولف، فما كان من الرجل إلا أن استحى ورجع ولم يتمكن من المقابلة. نعم. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة. فبأتوها يعظمون البدنة ايش معناها؟ يعني يعظمون البدن. البدن ما هي؟ هي المهدات للبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام معه عدد من البدن، عدد من البدن، ومر بنا بأنه في حجة الوداع كان معه 100، ونحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. فهذا الرجل الكناني ممن يعظمون البدن، فإذا شاهد البدن لا يقوى على مقابلتها، حيث أنها أحضرت لتهدى لأهل الحرم، لأهل الحرم، فلا يجوز أو فلا يقوى على منعها وصدها. نعم. وقال إن وقال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له، ففعلوا واستقبله القوم يلبون. استقبله القوم يلبون، لبيك اللهم لبيك. من يلبي لا يمكن أن يرجع أو لا يمكن أن يعاد، هذا قاصد بيت الله. نعم. وهو وفد، وهم وفد الله، جاءوا لطلب لعمارة بيته وطلب مرضاته. نعم. فلما رأى ذلك قال سبحان الله. سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا، فصدهم يعتبر عناد وتكبر وتجبر لا يقوى الإنسان على أن يتظاهر به. نعم. ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فأخبرهم، وبينما هم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو. تفاءل عليه الصلاة والسلام من سهيل لأن فيه السهولة، سهيل، فقال سهول أمركم، يعني اندرج في السهالة والمرونة واليسر حينما جاء هذا الرجل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. نعم. فقال هات أكتب بيننا وبينك كتاب. نعم. فدأ الكاتب وعلي رضي الله عنه. أول فقرة بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم، قال عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم، قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حفر بيننا وبينك أي خلاف، لكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام أقسم كان قد أقسم، والله لا يسألون خطة فيها تعظيم للبيت إلا أعطيتهم إياه. نعم. فدعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام فيه الشفقة والرحمة بالمؤمنين، وفيه العزة والمنعة للكفار، وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما قاد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ما صددناك وما حصل بيننا وبينك أي نزاع، لكن هذا محمد ما صالح عليه محمد بن عبد الله. نعم. ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال إني رسول الله والله إني رسول الله. وإن نعم. كذبتموني أكتب محمد بن عبد الله. اكتب محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن تخلوا بيننا وبين البيت. ألا أن تخلوا بيننا وبين البيت، قال لا مو بالعام هذا، العام القادم، لأجل ألا يتعالم الناس أنك دخلت علينا البيت بالقوة ضغطة، يعني ضغطت علينا ودخلت، لا تروح والسنة القادمة تجي. نعم. وألا أن تخلوا بيننا وبين البيت فانطوف به. فقال سهيل والله لا تحدث العرب أننا أخذنا أننا أخذنا ضغطا. أخذنا ضغطا يعني رغم أنوفنا، ولكن ارجعوا السنة القادمة. ولكن ذاك من العام المقبل. فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. نعم. فقال المسلمون: أول من جاب الاتفاقية هذه ابن سهيل بن عمرو، ابن صاحب الاتفاقية، أول واحد هو أبو جندل. ومن ضمن الاتفاقية على أن نعم. فقال المسلمون ومن فقال سهيل وقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. جاء عدد من المسلمات وطلب المشركون ردهن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الاتفاق كان على الرجال، والنساء لم يدخلن في هذا الاتفاق ولم يردهن. نعم. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ نعم. وبينهم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل وقد خرج من أسفل مكة يرفس في قيوده حتى رمى بنفسه بين أذهل المسلمين. وقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه. أول ما نطبق الاتفاقية في هذا ترده إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه لي. قال لا. نعم. فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقد الكتاب بعد. ما اتفقنا إلى الآن، يعني الاتفاق يكون بعد توقيعه وبعد ختمه وبعد كلا. أول ما في اتفاق إلا ترد لهذا. وعرفنا كيف أن عمر رضي الله عنه خرج يمشي موازيا أو محاذيا لأبي جندل ويقول: إن دم الكافر دم كلب، دم الكافر دم كلب، وأخرج السيف ومسكه عمر رضي الله عنه، وكان يريد أن أبا جندل ينزع السيف فيضرب رقبته، إلا أن أبا جندل لم يفعل، ظن بأبيه أو حرص على أن يموت مسلما. نعم. فقال: إذن والله لا أساليك على شيء أبدا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجده لي. فقال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى، ففعل. قال: ما أنا بفائل. قال أبو جندل: يا معشر المسلمين، كيف أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومين. نعم. وذهب إلى أبي بكر وكلمه فقال: أمسك بغرزه وإنه على الحق، يقوله أبو بكر رضي الله عنه. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: على ما نعطي الدنية في ديننا ونرجو، ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. يعني نريد، يعني فكرته، نريد أن نقدم. أتينا معتمرين نرجع بدون عمرة، فلا نريد أن نرجع حتى يحكم الله بيننا، إما الشهادة وإما النصر. نعم. فقال: إني رسول الله وهو ناصري. نعم. ولست أعصي. نعم. قلت: أولست تحدثنا أن نأتي البيت حينما نزلت لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق؟ قال: ما قلت لكم هذا العام تأتي البيت، وإنك آت البيت وطائف به، ولم أقل هذا العام. نعم. قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت له مثل ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء وذات، فاستمسك بغرزي. نعم. حتى تموت. فوالله إني لعلى الحق، فعملت لذلك أعمالا. نعم.